بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: السابع، أي الناقض السابع، السحر. والسحر في اللغة عبارة عن كل شيء خفي سببه ودق ولطف. والعرب تقول عن الشيء الذي هو شديد الخفاء، تقول أخفى من السحر، تقول أخفى من السحر. ومنه سمي السحور سحورا، لأنه يكون في آخر الليل، أي أنه يكون خفيا، فسمي السحور سحورا. وأما السحر شرعا فقد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، حتى قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال: لا يمكن حده بحد جامع مانع. لا يمكن أن نأتي بتعريف للسحر يكون جامعا مانعا. قال: لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحت السحر، لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحت السحر. وعرف بعضهم السحر، وممن عرفه ابن قدامة رحمه الله، حيث قال: هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب، فتمرض وتقتل ويفرق بين المرء وزوجه. فابن قدامة عرف السحر بهذا التعريف. قال رحمه الله: السابع السحر. قال: ومنه الصرف والعطف. ومنه الصرف والعطف. أما الصرف فهو أن ينصرف الإنسان عن زوجته أو غيرها بعد المودة والمحبة، هذا يسمى بشرك الصرف، أن ينصرف الإنسان عن زوجته بعد المودة والمحبة، فتنقلب عداوة وبعدا، تنقلب عداوة وبعدا، هذا هو الصرف، يسمى شرك الصرف. قال: ومنه، أي ومن السحر، الصرف والعطف. تقدم الكلام على الصرف. وأما العطف ويسمى سحر المحبة، فهو أن ينعطف الإنسان على زوجته أو امرأة أخرى بحيث يكون منقادا لها كالبهيمة، تقوده كيف تشاء، تقوده كيف تشاء، هذا هو سحر العطف ويسمى سحر المحبة. إذن من أنواع السحر سحر الصرف وسحر العطف، سحر الصرف وسحر العطف. وسحر الحطف وسحر العطف منتشر بكثرة، خاصة في بعض البلاد. تأتي المرأة إلى الساحر وتقول له: زوجي لا يحبني وكذا وكذا، فاصنع لي شيئا، قم بشيء تجعل هذا الرجل يحبني، إلى غير ذلك من الكلام، فهذا من السحر. قال: فمن فعله، أي فعل السحر، أو رضي به وإن لم يعمله، أو رضي به وإن لم يعمله، فهذا كفر، هذا كفر بالإجماع. قال: فمن فعله أو رضي به كفر. وكفر الساحر هذا نقل فيه الإجماع، وحمل من قال أن السحر ليس بكفر على سحر ماذا؟ كما تقدم في كتاب التوحيد، على سحر العقاقير، نعم، على سحر الأدوية. فهذا النوع من السحر هذا ليس بكفر، يصنع لك عقاقير وأدوية، يخلطها بعضها ببعض، فيعطي هذا الإنسان، وربما تصير حالته كالمسحور، هذا سحره عن طريق ماذا؟ الأدوية والعقاقير. هذا لا شك كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه ليس بكفر، وإنما السحر الذي هو كفر الذي يكون عن طريق الشياطين، هذا هو السحر الذي هو كفر. قال: فمن فعله أو رضي به كفر. فمن فعله أو رضي به كفر. وكما مضى، المراد بالكفر الكفر الأكبر، والمراد بالسحر الذي يكون عن طريق الشياطين، الذي يكون عن طريق الشياطين. والسحر عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين: سحر حقيقي يؤثر على الأبدان بالمرض أو الموت، فإن من السحر ما يقتل، من السحر ما يقتل، كذلك يحصل الفرقة أو التفريق بين الرجل وزوجته، هذا هو السحر الحقيقي، هذا هو السحر الحقيقي. طيب، سحر الصرف والعطف سحر حقيقي أو تخيلي؟ ها، سحر حقيقي، سحر حقيقي. والنوع الثاني سحر تخيلي، وهو ما يؤثر في الأبصار، ما يؤثر في الأبصار، فترى الشيء على خلاف ما هو عليه، ترى الشيء على خلاف ما هو عليه. ومن هذا قوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله: سحروا أعين الناس. فهذا هو السحر التخيلي، هذا هو السحر التخيلي. فالسحر عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين: سحر حقيقي وسحر تخيلي. وسواء أكان السحر حقيقيا أو كان تخيليا، إذا كان عن طريق الشياطين هذا من الكفر الأكبر، إذا كان عن طريق الشياطين هذا من الكفر الأكبر. ثم قال رحمه الله، طيب هنا فقط يقول ابن هبيرة: أجمعوا على أن السحر له حقيقة. قال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة، إلا أبا حنيفة قال: لا حقيقة له، قال: لا حقيقة له. هذا كلام ابن هبيرة رحمه الله تعالى، لأن بعضهم ينكر أن السحر حقيقي يجعله فقط إيش؟ تخيلي، يجعله تخيليا فقط، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. الأدلة وهكذا الواقع يدل على أن السحر منه ما يكون حقيقيا يؤثر على البدن، وقد يقتل الإنسان بسبب السحر، يموت بسبب السحر، هذا سحر حقيقي، وهناك سحر تخيلي كما تقدم. ثم قال: والدليل قوله تعالى، أي والدليل على أن السحر من نواقض الإسلام، قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا الشاهد، فلا تكفر. وهكذا قوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فقوله تعالى: وما كفر سليمان، أي ما عمل السحر، أي ما عمل السحر، لأن السحر كفر، لأن السحر كفر. هكذا قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والذي لا يكون له في الآخرة من خلاق هذا هو الكافر، هذا هو الكافر. فهذا ما يتعلق بالناقض السابع. ثم قال رحمه الله: الثامن، أي الناقض الثامن من نواقض الإسلام، قال: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال: الثامن مظاهرة المشركين، والمظاهرة بمعنى المساعدة والموالاة، كما قال الله عز وجل لنبيه: ولا تكونن ظهيرا للكافرين. قال الخليل الفراهيدي رحمه الله: قال: الظهير العون والمظاهر والمعاون. قال: الظهير العون والمظاهر والمعاون، وهما يتظاهران أي يتعاونان، وهما يتظاهران أي يتعاونان. ومظاهرة المشركين، هنا قال المؤلف: الثامن مظاهرة المشركين. مظاهرة المشركين قد تكون بالقلب، وقد تكون باللسان، وقد تكون بالمال، وقد تكون بالنفس، وكل ذلك كفر، وكل ذلك كفر. فقال هنا المؤلف: الثامن مظاهرة المشركين. لكن عندكم تفصيل أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالموالاة. المؤلف هنا يتكلم عن الموالاة التي تكون لأجل ماذا؟ لأجل الدين. المؤلف يتكلم هنا عن المظاهرة والموالاة التي هي لأجل الدين. فإذا ظاهر الإنسان أو عاون أهل الشرك لأجل دينهم فهذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر. ولهذا مظاهرة الكفار على المسلمين تنقسم إلى قسمين: مظاهرتهم أو موالاتهم على المسلمين أو معاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك، هذا كفر أكبر، أي لأجل الدين. أي أجل الدين، أنا واليتهم، ساعدتهم، نصرتهم، أحببتهم لأجل الدين، هذا كفر أكبر. والقسم الثاني من يعين الكفار على المسلمين مع بغضه لدين الكفار، ويبغض دين الكفار لكن صنع هذا لأجل الدنيا، لأجل أن يبقى في منصب، لأجل أن يتحصل على مال، مع أنه يبغض دينهم ويبغض دينهم، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وما هو دليل هذا التفصيل؟ تقدم في الأصول الثلاثة وفي غير ما كتاب قصة من؟ قصة حاطب. قصة حاطب لما أرسل رسالة إلى الكفار، أو أراد أن يرسل رسالة وفيها إخبار الكفار بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع، فأوحى الله إلى نبيه فأرسل عليا وأخذ الرسالة، فإذا فيها من حاطب بن أبي بلتعة، يعني إلى كفار قريش. هنا النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ استفصل منه. ولهذا تقدمت معنا قاعدة أن الأمور المحتملة لا بد من إيش؟ نعم، لا بد من الاستفصال. فما تأتي تكفر لا بد أن تستفصل. قال له: ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله إني أحب الله ورسوله، ولكن لي عندهم كذا وكذا، وذكر شيئا من أمور الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. لو كان فعله كفرا لما كان مشاركته في بدر مما إيش؟ يمحو هذا الذنب. الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن الحسنات ما يذهبن إيش؟ الكفر الأكبر. الكفر الأكبر هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى توبة، وهذا بالإجماع. الكفر الأكبر يحتاج إلى توبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فهذا دليل على أن فعله لم يكن كفرا. كذلك استفصال النبي عليه الصلاة والسلام، استفصال النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الحكم ليس واحدا، وإنما فيه إيش؟ فيه تفصيل، بخلاف من كما مر معنا في الناقض الذي قبل، بخلاف من استهزأ بالآيات، من استهزأ بالدين. ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملكم على هذا؟ لأن الاستهزاء بالدين ليس فيه إيش؟ تفصيل. لكن هنا قال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ ما حملك على هذا يا حاطب؟ لأن اليوم يعني التكفيريين والخوارج عموما يكفرون الحكام ويكفرون الناس بحجة أنهم يوالون الكفار، وليس عندهم هذا التفصيل، وليس عندهم هذا التفصيل. فقال هنا المؤلف: قال الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم. قال العلامة الفوزان: قال المعاونة هي المظاهرة، قال المعاونة هي المظاهرة. قال: ومعاونتهم على المسلمين. ومعاونتهم على المسلمين، يقول العلامة الفوزان كذلك، سماحة المفتي صالح الفوزان يقول: أخذ أي المؤلف نوعا واحدا من أنواع موالاة الكفار وهي المظاهرة، وإلا فالموالاة تشمل المحبة بالقلب والمظاهرة على المسلمين والثناء عليهم والمدح لهم إلى غير ذلك. قال الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. هنا يقول الشيخ عبد اللطيف بن حسن قال: من عصى الله بترك إظهار العداوة فهو عاص. قال: من عصى الله بترك إظهار العداوة فهو عاص، فإن كان أصل العداوة في قلبه له حكم أمثاله من العصاة، أو كما قال رحمه الله: فإن كان أصل العداوة في قلبه كان له أو قال له حكم أمثاله من العصاة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومما يذكر كذلك، لأن بعضهم يظن أن هذه من الموالاة المحرمة وهي مدارات الكفار لكف شرهم، هذا مباح، مدارات الكفار لكف شرهم هذا مباح. والمداراة من أمثلتها إعطاء الكافر شيئا من المال أو التنازل عن شيء من الدنيا، ليس من الدين، من الدنيا لهم لدفع شرهم عن المسلمين، فهذا جائز عند الضرورة، هذا جائز عند الضرورة. يعني أن تجد المسلم ضعيف، فمن أجل أن يدفع شر الكافر يعطيه مالا أو أشياء من الدنيا يتنازل له بها، فهذا أمر جائز عند الضرورة، هذا أمر جائز عند الضرورة، وليس هذا من الموالاة المحرمة، ليس هذا من الموالاة المحرمة. ثم قال رحمه الله: قال: والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي القوم الكافرين. لهذا ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية هي في الموالاة الكفرية، أن هذه الآية في الموالاة الكفرية. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا ما يتعلق بإقامة الصلح مع الكفار ليست من الموالاة المحرمة، كذلك ما يتعلق بالبيع والشراء معهم والتبادلات التجارية، هذا ليس من الموالاة المحرمة، لا هي من الموالاة الكفرية ولا من الموالاة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب، لأن بعض الجهلة يظن أن التبادلات التجارية هذه من موالاة الكفار، يظن أن الصلح مع الكفار من موالاة الكفار إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الأمور. فهذا ما يتعلق بالناقض الثامن من نواقض الإسلام. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.